يريد يعني طلب الصحابة ها؟ الظاهر أنا حديث أبي واقف أين؟ لا ما فعل ما فعلوا الشرك. نعم هم ثم ينبغي أن نتنبه يعني هذه تذكر للصحابة وإن كانوا من المتأخرين الذين تأخر إسلامهم. لا تتجرأ يا عبد الله على الصحابة. احنا قلنا الجملة الاحترازية التي ذكرها او ذكرت في الحديث عمن طلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام هذا من باب التقدير وحفظ حق السابقين والأولين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن لا ينبغي أن نفهم من ذلك أن نتجرأ على الذين تأخر إسلامهم وطلبوا ذلك، بل أنت انظر إلى الجوانب الإيجابية في قولهم. هم ما فعلوا شركا ولا قالوا شركا، وإنما كان الطلب من باب الاستئذان من رسول الله. يكفي يا عبد الله أنك تنظر إلى هذا الحديث أن المتأخرين أيضا من الصحابة فضلا طبعا عن السابقين الأولين يعلمون وقد رسخت في قلوبهم وأفهامهم أنه ليس من الدين شيء إلا بعد إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام له. لذلك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم لأنه ثابت عندهم بل على طمأنينة عظيمة منهم عليهم الصلاة رضي الله عنهم أنه لا يكون من الدين شيء إلا بعد أن يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك طلبوا منه واستأذنوه أن يجعل لهم ذات أنواه. فهذا من باب الإذن ومن باب طلب من رسول الله. فإن كان أقر لهم بذلك فيفعلوا وإلا فلا. وأما يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم لا شك من حيث الغضب ومن حيث الإنكار ومن حيث التغليظ لا شك هذا هو الأصل. أقول رغم هذا كله سبحان الله رغم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن في ناس تردد أنه لا إنكار في مسائل الخلاف ولا إنكار فيما يجتهد فيه الناس. هذا الحديث رد على هؤلاء، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أدرك ويدرك حقا أنهم لم يفعلوا ولم يشركوا ولم يمارسوا الشرك أن تصرف عبادة لغير الله عز وجل. هذا الأكبر والأصغر، أن تقول قولا أو أن تفعل فعلا هو في حقيقته وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وكلا الأمرين وكلا التعريفين لا ينطبق أبدا على ما طلبه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. لا هم فعلوا ولا هم قالوا ولا هم تلفظوا، وإنما كما ذكرت حتى تعرف حق الصحابة انظر إلى قولهم دائما أنه من باب الاستئذان ومن باب أن الدين لا يكون إلا بإقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك الفعل أو لذلك القول. نعم. أقول الشاهد نعم ذكرنا هذا الدرس السابق، قلنا إذا تبرك بشجر أو حجر أو قبر أو وثن أو غيره أيا كان المتبرك به، إذا تبرك به طالبا قاصدا منه النفع ودفع الضر والزيادة والنماء في الخير له، أو في زيادة دفع الشر عنه ابتداء وانتهاء، فهذا الأكبر، فهذا هو الأكبر. وإن اعتقد أو إن فعل ذلك التبرك والطلب على أنها من الوسائل، وأن البركة قد كانت من الله تبارك وتعالى ولكنها تتعدى من هذا الذي باركه الله عز وجل إلى غيره، فهذا هو الأفضل. نعم. يقول السائل: بعض العامة يقولون إذا سار أحد أقدامه، بعض العامة يقولون إذا سار أحد أقدامه يقولون له بارك البركة أو تبارك الشيء، أو يقول هذه ساعة مباركة، فما ردكم في قوله هذا؟ فما إيش؟ فما ردكم في قوله هذا؟ فما؟ الحكم. المفروض أن ننظر إلى مثل هذه الألفاظ مع مقاصدها. إذا كان اللفظ يحتمل، أما إذا كان اللفظ قبيحا لا يحتمل ولا ينبغي، أو أنه صريح في صرف حق الله عز وجل إلى غيره، فهذا يمنع اللفظ والقصد. ولكن اللفظ إن كان يحتمل أقول فهذا يعني ينبغي أن يقال لهم أو أن يحذروا من هذه الألفاظ لما فيها من الاحتمال، لما فيها من الاحتمال. ولا شك العامة تستعمل هذا كثيرا، زارتنا البركة، ها؟ تبارك البيت يقول بمجيء فلان، هذه الكلمة مرجعها إلى أصل هذه الكلمة وهي البركة. وإحنا قلنا أن البركة إنما هو النماء والزيادة والاستقرار والثبات ولزوم الخير في الشيء الذي يراد له أو يوصف بأنه مبارك وأنه تبارك به. فعندما يزورك فلان تقول والله البيت تبارك، أي أن البركة قد حلت لهذا البيت بزيارة فلان. إذا تدبرنا أن أصل هذه الكلمة في حق الله تبارك وتعالى والنصوص التي جاءت بوصف البركة والتبارك من الله تبارك وتعالى، لا شك نرى أنها على معنيين، وهذا ما ذكره أهل العلم أن التبارك أو التبريك تكون أولا من صفات ذات الله تبارك وتعالى، أي أن البركة في ذات الله، وهذه ذاتية لا تتعدى كحياة الله تبارك وتعالى. أربط دائما بينه وبين صفة الحياة، فحياة الله عز وجل صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، والبركة في الله عز وجل ومن الله تبارك وتعالى على قسمين: قسم منها يعد من صفات ذات الله تبارك وتعالى، فالبركة من الله، البركة في الله من حيث ذاته، من حيث أسمائه، من حيث صفاته، بل أكثر من ذلك من حيث ذكره. فإذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى على شيء فإنه يتبارك بمجرد ذكر اسم الله. حتى ذكر العلماء أن الذبيحة التي تراد للحم، الذبيحة التي يراد منها اللحم فقط والاستمتاع والأكل، ها، إذا بمجرد ما يذكر عليها اسم الله فإنها تحل، وتتبارك فتأكل طعاما حلالا فتحصل فيك البركة من أن تأكل طعاما حراما. دخولك في البيت تدخل في بيتك وتسمي الله لا شك، تحضرك الملائكة تدخل معك الملائكة. طبقت هذا الذكر وطبقت أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما ندبت إليه تحصل البركة في هذا البيت. طعامك تذكر عليه اسم الله عز وجل فيبارك لك الله عز وجل بالطعام من حيث نفعه، نعم، وانتفاع الجسم به، ومن حيث حله، ومن حيث امتناع الشياطين من أن تأكل معك. هذه معنى البركة. لذلك الله عز وجل ما أن ينكر اسمه تبارك وتعالى، لذلك تبارك اسم ربك، أي بمجرد ما تذكر اسم الله تبارك وتعالى فإن الشيء المصاحب لما ذكرت اسم الله عليه فإنه يتبارك، أي تحل فيه البركة، تحل فيه المنفعة، تحل فيه الفوائد، تثاب فيه في الدنيا، تثاب عليه في الآخرة، هذه البركة. فالشاهد الله عز وجل في نفسه لا شك مبارك من حيث ذات الله، من حيث أسماء الله، من حيث صفات الله، من حيث فعل الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. حتى الرجل إذا جاء أهله يسمي الله عز وجل ويذكر الذكرى المشروعة، فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره، هذه البركة حصلت باسم الله عز وجل وبذكر الله. وأيضا البركة من الله تبارك وتعالى أيضا من صفات فعله، مثل ما قلنا الحياة من صفات ذات الله والبركة من صفات ذات الله، الإحياء لكن فرق بين الحياة والإحياء، من صفات فعل الله يحيي غيره سبحانه وتعالى وتتعدى منه إلى ما أراد. لذلك الله عز وجل البركة كذلك هي من صفات فعل الله، يبارك الله عز وجل فيما شاء وفي من شاء وحيث شاء من المكان وفيما شاء من الزمان، يبارك الأمر له لا يسأل عما يفعل، يبارك يطرح البركة سبحانه وتعالى فيما شاء وفي من. لذلك دائما ندعو بارك الله لكم وبارك، لماذا؟ لأن الأمر يتعدى منه سبحانه وتعالى، أي ندعو الله ونطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل البركة والنماء وزيادة الخير وانتفاء الشر عنك، لأنه أمر يتعدى منه سبحانه وتعالى بفعله فهي من صفات الفعل. نرجع للكلمة المشهورة عند العوام، يقول تبارك إذا مرادك أن الأمر قد حصل بفعل الله ومن أثر صفات الله الفعلية في هذا الذي دارك في البيت، فالكلام صحيح. وأما إن قصدت أنه هو البركة بذاته لذاته فهذا لا شك خطأ، لأنه تعد على ربوبية الله تبارك وتعالى، تعد على حق من حقوق الله تبارك وتعالى. وأما إذا قصدت أن هذا الرجل وهو يرى أنه من الصالحين بمجرد ما دخل البيت، ومعروف أن الصالح إذا دخل يذكر الله، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، يقول إن من الناس ناسا إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. شوف البركة كيف، هذه البركة من الله، الله عز وجل جعل فيه جعله مباركا حيثما ذهب بفعله سبحانه، مو من ذات الرجل وإنما من صفات فعل الله. لما علم الله تعالى منه الطاعة والإخلاص جعله بمجرد ما يرى الله عز وجل يذكر، وهو السبب. كونك أنت ذكرت الله لأنك رأيت فلان، إذا فلان هو السبب في أنه أنشأ فيك ذكرا لله عز وجل، يحصل لك الخير ويحصل له الخير، لأنه هو السبب الذي تسبب في ذكرك لله عز وجل، بمجرد ما رأيته تذكرت الله تبارك وتعالى. وفي ناس والعياذ بالله تشوف الشر كل شيء، فلا شك فإذا زارك من هؤلاء لا شك لكن انتبه أن الأمر من الله، أن الذي يبارك هو الله، يبارك في من شاء وفيما شاء ومتى شاء. فأهل الصلاح وأهل العلم لا شك مجيئهم في البيت واصطحاب الملائكة ومعية الملائكة معهم، وكونه يأكل من طعامك ويشرب من شرابك ويجلس في بيتك ويذكر الله تبارك وتعالى ويذكرك بالله عز وجل ويذكر لك شيء من العلم، هذا كله ذكر، هذه كلها تحصل بها البركة من الله تبارك وتعالى، فهذا هو المراد. أما إذا أردت أنه هو بذاته بركة بمجرد مجيئه وأنه لذاته سبب في حصول البركة، فلا شك أنه تعد على حق، بل وعلى ربوبية الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك لا بد أن نتنبه، يعني الرجل دخوله في البيت من حيث الآثار، من حيث النتائج يكون سببا في حصول البركة. يشوف أولادك يدعو لهم، شفت كيف؟ يأكل طعامك، يدعو لك دعاء مستجاب، هذا حصول البركة إن كانت تدور حول هذه المعاني فنعم، وأما إن كانت تدور أنه بذاته لذاته تنتج منه البركة وتتعدى منه، فهذا لا شك خطأ في أصله أنها في ذاته، وخطأ أيضا أنها تتعدى، لأن التعدي لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. وأما بين الخلق فهو كما ذكرت ما هي إلا من حيث الآثار ومن حيث النتائج، من حيث الدعاء، من حيث ما يكون يعني من الخير من حيث فعله ومن حيث مذاكرته وحديثه معك. نعم تفضل. يقول هل فطر قوم موسى على قبره ان يجعل له الهه؟ لا يا شيخ، طلبوا لكن هل فعلوا؟ طبعا في ذلك المقام لم يفعلوا، لانه انكر عليهم وزجرهم عليه الصلاة والسلام، لكن ما ذكره أهل العلم على الأمر اللي ذكرناه في الدرس الماضي أن الفرق من أو من الفروق بين صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين صحابة موسى أنهم في نهاية أمرهم عبدوا العجلة، يعني اتخذوا إلها، لكن مو كلهم، ليس الذين طلبوا وليس بمجرد هذا الطلب ولكن بفعلهم، لأنهم بعد ذلك لما يعني فارقهم موسى وذهب لميقات الله عز وجل أقول صنعوا عجلا من الذهب الذي معهم ثم عبدوه والعياذ بالله. لذلك لما جاءهم موسى ورآهم على فعل الشرك مع أن الله عز وجل أخبره، لكن كما يقولون ليس الخبر كالمعاينة، يعني صعب عليه الأمر وألقى الألواح وأخذ بلحية أخيه يجره إليه. نعم. يقول السائل لكن ما فعله أصحاب موسى اليوم تفعل الأمة مثله هو أضعاف كثيرة جدا والعياذ بالله. نعم. يقول سائل هل الاستشفاء بتربة المدينة؟ بتربة؟ تربة المدينة. إيه. كما في الحديث خاص بتربة المدينة أم يمكن فعله في أي مكان؟ وما الحديث؟ تربة أرضنا أيا كان، فهي ليست خاصة بالمدينة وما ذكر عليها اسم المدينة. نعم، ففي أي مكان كنت خذ من هذا التراب مع الريح إن كنت إن كانت فيك البركة، مثل على البركة اللي قلناها قبل قليل، إن كان الرجل صالحا بريقه ودعائه لا شك مما يستشفى بها، هذا ليس خاصا بل هو على عمومه كما ذكره كثير من أهل العلم، والبعض ذكر أنها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الريق ومن حيث الجمع بين الريق والتربة، ورجح كثير من مشايخنا العمر. نعم. يقول السائل هل المشركون الأوائل كانوا يعتقدون أن الرحمن والسائل وأن يدعو قوم الله؟ نعم، هكذا بدأ، هكذا بدأ الأصل في عبادتهم للأصنام أنها يراد منها أن تقربهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكن في ضمن هذا الاعتقاد وهذا الاستشفاع بالأصنام صرفوا لها كثيرا من العبادات من دعاء وذبح ونذر وتعظيم وطواف وغيره، فلا شك أنهم بدأوا بهذا الأمر ولكنهم بعد ذلك صرفوا لها كثيرا من الطاعات، بل واعتقدوا أنها تضر أيضا كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه ربنا تبارك وتعالى إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هكذا قيل للأنبياء. فالآلهة عندهم تبر وتنفع، ولكن بما جعلها الله عز وجل فيها هكذا يزعمون. نعم. يقول الشاعر أن المرأة ثلاثة أركان منها الورقة المتعددين. أي. على كل، احنا فلنبدأ درسنا تمام نص الآن، وإذا يعني حصل، أنا أعرف أن موضوع البركة موضوع شائك ولا شك، ها؟ ويعني كلام الناس فيه قديما وحديثا، فلعلنا يعني نجمل باختصار يعني هذا الموضوع وما يعني ينبغي أن يعني يقال فيه ويعتقد فيه، لكن نخلي بعد الدرس إن كان عندنا يعني شيء من الوقت. تفضل يا شيخ. يقول الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في الحديث: باب ما جاء من ذكر غير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن أمين رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى وفتى، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن خالد بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في دباء، ودخل النار رجل في دباء. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: فرمتنا على قوم لهم غنم لا يموت احد حتى يقدم له شيئا. فقالوا لاحدهما: اقدم. قال: اسمعني اني اقدم. قالوا: له مغرب وله ذبابا. فقرب ذبابا فحمله جليلا فدخل النار. وقال: لله من يقدم. فقال: ما كنت لاقدم لاحد شيئا دون الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. يقول رحمه الله في الباب التاسع: باب ما جاء في الذبح لغير الله. والمناسبة بالنسبة لكتاب التوحيد جلية واضحة، فإنه ما زال يذكر النواقض والنواقص من الاعتقادات والأفعال والأقوال التي يمارسها الناس، كما مارسها الناس أيضا في الشرك والجاهلية، من صرف العبادات لغير الله عز وجل، ومن صرف محض حق الله عز وجل إلى غيره تعظيما أو تقليدا والعياذ بالله. ولا شك أن ذلك كله مما ينافي التوحيد وينقص قدره ويقلل من تحقيقه وكماله أيضا. والمناسبة التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب: باب ما جاء في الذبح لغير الله. مع أنه نعرف الباب اللي قبله كان باب من تبرأ، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. يقولون: طب لماذا يعني ليش الشيخ هنا رحمه الله ذكر هذا الباب بعد ذاك؟ لأنهم على ما كان يفعله أهل الجاهلية، سواء الجاهلية الأولى أو جاهلية اليوم، الأمر واحد. فإنهم يبدأون أولا بالتبرك وبطلب البركة من القبر وغيره والحجر والشجر، ثم بعد التبرك سواء حصل أو لم يحصل تحقيقا لفعلهم وتعظيمهم لما قد تبرك به كانوا يذبحون، يعني أول يتبركون ثم إيش؟ ثم يذبحون. لذلك شفنا ناسب رحمه الله أن يبدأ بالكلام عمن يتبرك ثم عمن يؤكد ذلك الفعل أو فعل التبرك والتعظيم للمتبرك به كان يؤكده والعياذ بالله بأن يذبح له ويريق عنده الدماء، ويريق له الدماء. نعم، مراد المصنف رحمة الله عليه كما هو معلوم مراده بالباب والعنوان أي باب ما جاء من الوعيد. وطيب لماذا لم يذكر أنه شرك ولماذا؟ لا، هو المراد الوعيد، وبين أن الذبح المراد به الوعيد إذا كان الذبح لغير الله عز وجل، فخص الذبح بالذبح لغير الله، لذلك لا شك مراده أنه قد ما جاء فيه من الوعيد. هذا مراده رحمه الله، وبيان يعني التنبيه على التفصيل في هذه المسألة لا شك واضح جدا من العنوان أن المسألة فيها من التفصيل. فالذبح من حيث العموم، ليس من حيث مراد المصنف، من حيث العموم أنواع، في ذبح عادة وفي ذبح عبادة. ولا شك ما دام المصنف رحمه الله قال الذبح لغير الله، إذن أي نوع يريد؟ العبادة ولا شك. فليس كلامه وليس تبويبه أو استدلاله أو المسائل التي يذكرها هي فيما تتعلق بذبح العادة. ذبح العادة ليس مرادا في كلامه رحمة الله عليه. والمراد لا شك كما ذكرت من الترجمة واضح جدا أنه يريد ما يتعلق بالعبادة، وعلى الأخص العبادة التي تصرف لغير الله عز وجل. لذلك لو كانت عبادة مطلقة كان لا، ليس وعيدا، لأن العبادة إذا لم تصرف لغير الله فهذا فيه الوعد، ولكن لما صرفت لغير الله فنستطيع أن نقول باب ما جاء أي من الوعيد، لأنه قد بين أنه يريد ذبح العبادة ويريد العبادة التي تصرف لغير الله عز وجل، فلا شك أنه إنما يقابلها الوعيد لا وليس غير. مراده كما ذكرت من الذبح لغير الله، ولا شك أن الذبح لغير الله عز وجل شرك ولا شك، ونعرف الضابط جميعا أن الشرك الأكبر هو صرف العبادة المتفق عليها أو المنصوص عليها أنها عبادة، يعني أمر اعتقاد أو قول أو فعل جاء النص على أنها من العبادة، هذه بمجرد ما تصرف لغير الله يكون شركا أكبر، مجرد الصرف وإن لم يتضمنه اعتقاد كما هو مذهب أهل السنة. نعم، والعبادة كما ذكرت تتقرر بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرع من حيث الأمر والطلب، من حيث أمر الله عز وجل أن تكون هذا، أن يكون هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد من استعاذة واستغاثة وذبح وصلاة وصيام وسجود وركوع، أمر أن يكون له وحده، فهذا دليل على أنها عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. والذبح اللي هو بابنا هنا لا شك قد جاءت نصوص كثيرة أمر الله عز وجل فيها أن تخلص له عز وجل وأن لا تفعل إلا له، بل جاءت النصوص أيضا تقرن بين الذبح أو النحر وبين الصلاة، فهذا دليل على أن حكمها حكم الصلاة في أنها عبادة منصوص عليها من ربنا. لذلك نقول أن الذبح عبادة ولا شك، الذبح الأصل فيه أنه عبادة فينبغي أن تكون لله عز وجل لا إله إلا هو. وأما طبعا الشرك الأكبر مجرد صرف العبادة لغير الله لا شك أنه شرك والعياذ بالله، نعم كما ذكرنا. وأما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة من أي معصية معاصي ولكنها واضحة وجلية أنها وسائل أو طرق أو ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، أي إلى صرف العبادة لغير الله عز وجل. لذلك فرق العلماء، يعني كونك تعظم القبر شيء وكونك تجي تصلي من الله عند القبر شيء آخر، ذاك شرك أكبر وهذا شرك أصغر. لأنه أنت اليوم تجي تقول بصلي عند القبر، طيب ليش تصلي؟ أقول لا، الصلاة لله، الصلاة نعم، لكنك كونك تجعل الصلاة لله عند هذا القبر هذه لا شك أنها وسيلة إما لك وإما قد تغري بها غيرك من الناس من العامة ومن الأمة، ها فيعتقدون أن في هذا القبر خاصية للصلاة عندها من حيث أنها أحرى للقبول أو أنها أعظم أو كذلك الدعاء تدعو الله عز وجل عند القبر، لا شك أنها وسيلة للوقوع في الشرك فهي شرك أصغر. ما كانت وسائل للوقوع في الشرك الأكبر هي شرك أصغر، وإن كانت ليست شركا في ذاتها وإنما مطلق المعصية ولكنها وسيلة إلى الشرك الأكبر. فالذبح كما ذكرنا ما دام ذبح لغير الله لا شك أنه أشرك بالله تبارك وتعالى كما ذكرنا. وأما ذبح العادة هو موضوعنا، لكن من باب يعني ذبح العادة لا شك، وهذه دائما الأمور هي على الإباحة، وما كان على الإباحة لا أجر ولا وزر لا وعد ولا وعيد إلا بما اقترن به من النية والعياذ بالله، إلا بما اقترن به من النية. واحد يذبح ومراده الشهرة ومراده أن يعظم ومراده كذا، شك أنها ينقلها والعياذ بالله النية السيئة تنقلها إلى أن تكون في باب أو كأنها من جنس العبادات أو من جنس المنهيات والمحذورات الشرعية. وأما الذبح الشرعي الذبح لأن الذبح العبادة كما يذكر أهل العلم منه الشرعي ومنه البدعي ومنه الشرك. يعني الذبح في العبادة ذبح النوع الثاني من الذبح وهو ذبح العبادة على ثلاثة أقسام: ما يكون مشروعا لا شك يؤجر عليه صاحبه مشروع، وما يكون بدعيا، وما يكون شركيا والعياذ بالله. ثلاثة أنواع، والشرك على التقسيم المعروف إما أصغر وإما أكبر. الشرعي الأضاحي، الهدي، الفدية في المناسك وغيرها، في الصدقات، في النذر المباح في النذر المباح وغيره، في العقائق، وليمة العرس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إكرام الضيف، قربة وطاعة وتقرب لله عز وجل، وتحقيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تدخل في المشروعات، ويؤجر صاحبها وفاعلها على قدر إخلاصه لله عز وجل. وأما البدعي ما كان في أصله شرعيا، شوف البدعة كما نقول دائما البدعة إنما تنطلق من أصل شرعي. كل هذه الذبائح المشروعة والذبح المشروع قد تعتريها البدعة. كيف؟ أنك إذا جعلتها أو نفذتها عند قبر نبي أو قبر ولي تقول أنا بذبح نذر لله، أنا نذرت لله، لكن بروح الآن بقر ذبيحتي عند قبر فلان وقبر فلان أذبح هناك. طيب ليش تروح هناك؟ هذه لا شك تصير المشروعة بدعة والعياذ بالله. قبر نبي، قبر ولي، حجر، شجر، أيا كان، إذا قصدت أمرا من الأمور التي هي ذرائع للوصول إلى الشرك أو تعظيم غير الله عز وجل لا شك تصير المشروع إلى البدعة والعياذ بالله. طبعا إما يعتقد أن هذا الأجر فيه أعظم أو أنه يقبل أكثر عند الله عز وجل، أو قد يصل بعد ذلك إلى الغلو في ذلك المقبول وغيره. فالمانع، طب ليش هذه ما هي شرك؟ المانع أنه المانع من الشرك أنه ذبح لله عز وجل، واللي أخرجها من المشروعية كانوا إيش؟ اعتقد زيادة الأجر أو أحرى أو يعني يعني أكثر أنها تقبل عند الله تبارك وتعالى. لا شك هذه كله مظنة للغلو في صاحب القبر، أو مظنة للوقوع في الشرك في اعتقاد أن غير الله يزيد في الثواب أو يزيد في الأجر والنفع وغيره. وأما الشركي الذبح العبادة أو الذبائح هذه اللي أصلها يعني تفعل عبادة تكون من الشرك والعياذ بالله إذا ذبحها لغير الله أو نذرها لغير الله عز وجل لولي الولي الفلاني أو لقبر فلان وغيره، سواء ذبحها عند القبر أو بينه وبين القبر آلاف الكيلومترات. المسألة في المقاصد، المسألة إذا قصد أنها للولي فهذا شرك، حتى لو لم يذهب إلى قبر ذلك الولي وينفذها عند قبره. شوف الفرق العظيم، لأن المقاصد والنيات أعظم من مجرد الأفعال، أعظم في دين الله، لأنه الاعتقاد، والاعتقاد لا شك أنه يعني آكد في تحقيق المراد والمقاصد من مجرد الأفعال. فمن ذبح لصنم أو قبر أو نبي أو جن لا شك أولا الذبيحة تحرم، ثانيا نقول أنه وقع في شرك والعياذ بالله، مما يكون قد يكون ردة وشركا أكبر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد هذا ما يتعلق بالذبح من حيث الأحكام والأنواع. ثم بعد ذلك جاء الشيخ رحمه الله رحمة واسعة واستدل أولا بعد ما ذكر العنوان والترجمة الواضحة الجلية وبين مراده، هذا ربطها بين الآية وبين الترجمة، والربط بين الآية والترجمة لا شك واضحة جلية، وهو قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه الأمور الأربع التي أمر الله عز وجل فيها أن تجعل له وحده سبحانه وتعالى لا إله إلا هو: الصلاة ولا شك بدأ بإخلاص هذه الأمور بل وبإعلانها. فانتبه هنا، لا شك الإخلاص مطلق، لكن المراد هنا أيضا إعلان الإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، ولا شك أن الإعلان قدر زائد على مجرد الإخلاص. يعني تخلص وتعلن هذا الإخلاص، وتعلن هذا الإخلاص وتجعله شعيرة تعظمها لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فلا بد من الإخلاص، بل لا بد من إعلانها في هذه الأربع كما ذكر الله تبارك وتعالى وأمر سبحانه وتعالى. بدأ بالصلاة كما يقولون، ولا شك أن كلمة الصلاة يعني مشتقة من الصلة، يعني التواصل. ها، جعلت الصلاة بيني، أي الصلة بيني وبين عبدي هذه، يعني هذه الصلاة التي نحن نصليها هي صلة بل منحة جعل الله عز وجل للخلق أو لعباده سبيلا لأن يتواصلوا معه بفعلها، لذلك تعد صلة يعني هبة، وصلنا الله عز وجل بنفسه بهذا الفعل. فمن أراد أن يتصل بالله فعليه بهذه الصلاة، ومنها اشتقت لأنها من الصلة والمنحة من الله تبارك وتعالى لا شك. بل ويذكر أهل العلم أنك إذا نظرت خاصة إلى يعني زمن مشروعيتها والمكان الذي أمر الله عز وجل بها، حيث جعلها لحبيبه محمدا ومنحه إياها متى؟ في ليلة المعراج. يعني فرضت، بل منحت هذه الأمة بمنح نبيها عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة العظيمة في ليلة المعراج أو ليلة الوصل العظيم كما يذكر أهل العلم، وهي لا شك أقرب وأقوى صلة بين العبد وربه. لذلك كانت قرة عين نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أنه احنا نتنقلها كثيرا، لكن كانت قرة عين النبي، بل يجب أن تعتقد دائما أنها هي الفارق بين الإسلام والكفر وبين المسلم والكافر، بل هي أجل العبادات البدنية. فبدأ بها سبحانه وتعالى بمنزلتها العظيمة، ثم ثنى بعد ذلك بالنسك. فيقول العلماء: انظر إلى هذا الارتباط الوثيق، فبعد أن منحك الله تبارك وتعالى ووصلك، وهذه الصلة والمنحة هي أجل العبادات البدنية، ثم قرنها بعد ذلك وثنى بعدها بأجل العبادات المالية، وهي إراقة الدين، تشتري بحر مالك ثم تريقه لله تبارك وتعالى توزيعا أو صدقة أو فعلا نسكا لله تبارك وتعالى. لذلك تضمنت هذه أجل العبادات البدنية وأجل العبادات المالية كما ذكر أهل العلم، لأن الصلاة لا شك من الأجل، واضحة جدا وجلية، لأنها تتضمن أنواعا من العبادات، من قيام، من وقوف، من تذلل، من خضوع، من خشوع، من ركوع، من سجود، من ذكر، من قرآن. هذه كلها عبادات من حيث آحادها، كلها تجتمع في هذه، وكذلك من القصد والتوجه والطلب لله، كل ذلك من العبادات التي تكون في الصلاة. الشاهد طبعا الصلاة يعنى بها أو تقصد أنها تكون لله عز وجل، وإخلاصها لله تبارك وتعالى كانت فريضة أو كانت نافلة، لأن كما يذكر العلم يقولون بس لأن من حققها تسهل عليه بقية الفرائض العملية، يعني من حقق الصلاة وقام بها حق قيامها تسهل عليه بقية الأمور العملية في دين الله تبارك وتعالى، لأنها لا شك تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. ثم خلنا سبحانه وتعالى بالنسك، وهذه مثل ما قلنا يعني ترمز إلى بذل المال وترمز إلى العبادات المالية في شرع الله تبارك وتعالى، حتى يسهل على العبد وعلى المؤمن أن يؤدي العبادات المالية لله تبارك وتعالى، وهي كثيرة ومتنوعة، ومنها ما فرض ومنها ما كان نفلا أيضا. وكما يذكر أهل العلم، ولعلها أيضا من المعاني الربط بين الصلاة والنسك، أنها شكران لله تبارك وتعالى بعد أن وصلك بهذه الصلة العظيمة التي هي الصلاة، فكون الله عز وجل وفقك لهذه الصلاة ومنحك هذه الصلة العظيمة تشكره سبحانه وتعالى بهذا القربان أو بهذه القرابين التي تجعلها لله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر سبحانه وتعالى المحيا أي الحياة كلها، وهذا هو الأصل، أي أن الحياة سواء حياتنا وما نفعله أي ينبغي أن نراقب الله تبارك وتعالى وأن نراقب أمره وأن نراقب هديه وأن نراقب محبوباته ومكروهاته، ما يحب وما يكره في كل حياتنا. وأيضا من معانيها كما ذكر أهل العلم أن هذه الحياة أيضا منحة من الله تبارك وتعالى، فهو الذي أحيانا وهو الذي يحيينا وهو الذي يقدرنا في هذه الحياة على هذه الأفعال التي نراقب التي ينبغي أن نراقب فيها أمره ونهيه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الممات أي نستمر على ذلك حتى مماتنا معتقدين أنه لا يميتنا إلا هو، فحياتنا بيده وموتنا كذلك بيده سبحانه وتعالى، أي الذي يملك حياتي ويملك مماتي هو الله تبارك وتعالى، فما أفعله في حياتي وما أموت لأجله وأموت عليه إنما هو ربي تبارك وتعالى ومرادات ربي عز وجل وما يحبه سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم أن هذه معانيها كثيرة وجليلة جدا. بعض أهل العلم ذكروا أنه كما أن الأمر في محياي أي هذه الحياة التي ألهو بها وأعمل بها وأفعل من أمور الحياة ومن أمور العبادات وأمور المعاش وغيره، كذلك هذا الموت الذي هو بيد الله عز وجل فأنها إعلان للربوبية لله سبحانه وتعالى وحده. ذكر بعض مشايخنا أن الصلاة والنسك إعلان إخلاص العبودية لله، وأن الحياة والممات إعلان إخلاص الربوبية لله تبارك وتعالى وحده، فعبادتي لله وربوبيتي لله، بل الخوف من الله، الخوف من الممات، الخوف مما بعد الممات، هذا خوف ولا شك، بل ويرتبط بالرجاء، أرجو من ربي تبارك وتعالى أن يحسن لي أيضا ما بعد مماتي، فترتبط المسألة أيضا بالخوف والرجاء في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة أي في الممات كله ذلك. فنحن حياتنا موتنا أعمالنا أقوالنا كلها مرتبطة بالخوف من الله عز وجل وجزائه، وكذلك قبل ذلك قبوله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ثم أن يجازينا الجزاء الأوفى، كل ذلك خوفنا ورجاؤنا إنما هو منه سبحانه وتعالى في كل ما يتعلق بمحيانا ومماتنا وما بعد موتنا أيضا، كل ذلك ينبغي إخلاصه لله حتى يتحقق الرجاء منه سبحانه وتعالى على المراد أو على ما يأمن منك أو تستأمن من الخوف من عقاب الله ومن عذاب الله ومن وعيد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. طبعا مراد المصنف رحمه الله والشاهد من هذه الآية يقول إن صلاة ونسكي، أي كما أن الأمر يجب به الإخلاص في الصلاة وغيرها من أعمال الحياة والممات، كذلك الأمر يجب في النسك، مما يدل على أن الذبح وأن النسك إنما ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثم أيضا قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، ففي الآيتين الآية الأولى والآية الثانية النسك والنحر إعلان، هذه المسألة في الإعلان، إعلان البراءة من المشركين ومن أفعال المشركين من صلاة ودعاء وتبرك وذبح ونذر للقرابين والأصنام، أي أنا أعلنها أنها لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم بعد ذلك استدل رحمه الله رحمة واسعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. وطبعا الكلمات كما هو معلوم، الكلمة في اللغة تعني الكلمة المركبة من عدة حروف والمجتمعة والمتصلة بين هذه الحروف، وتعني أيضا الجملة، بل وتعني أيضا الجمل الكثيرة. يقول قم ألقي فينا كلمة، وما شاء الله يقعد يتكلم له ساعتين ها، وكلها إيش يقول إلقاء كلمة، فالكلمة تدل على هذا، وهذا مراده رحمه الله، أي الجمل، لأن ما ذكره علي بعد ذلك إنما هي جمل وليست بكلمات، والكلمة معلوم في اللغة أن تطلق على الكلمة والجملة بل والجمل الكثيرة. يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ثم ذكر هذه الكلمات التي هي الجمل: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. الحديث في صحيح مسلم رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد من هذه المفردات والترتيب بدأ بلعن الله عز وجل لكل، وهذا الشاهد، هذا هو الشاهد في الباب، شاهد الحديث للباب الجملة الأولى أو الكلمة الأولى، فلعن الله من ذبح لغير الله، بدأ بالذبح لغير الله كما يذكره العلم. لماذا؟ لأنه الشرك، أما بقية الأمور ليست من الشرك، ليست من الشرك، ولا شك أن الشرك أعظم المعاصي، فبدأ بالشرك، ثم ثنى بما يلي الشرك وهو عقوق الوالدين أو سبهما وشتمهما وتحقيرهما أو التسبب في أي من ذلك، يعني إما أن يسب مباشرة، أن يقول لعن الله من لعن والديه، أي لعنهما مباشرة من حيث لفظه أو من حيث فعله واحتقاره وغيره، أو كان سببا في لعن والديه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما سئل كيف، قال يلعن الرجل فيلعن أباه، أو يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، فكان هو السبب في أن غيره يسب والده، وكلا الأمرين داخل في اللعن والعياذ بالله، وهذا الوعيد الشديد. ثم ثلث بما يتعلق بتوقير أو بمنع حدود الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، من آوى محدثا، أي ارتكب أمرا يستحق حدا من حدود الله، أو أنه ظلم غيره، فيأتي بعض الناس بجاهه أو سلطانه والعياذ بالله أو بتحايله، كما هو الشأن اليوم في كثير من الناس، كما يذكر مثلا يعني يدخل في هذا الباب في هذا العصر كثير من المحامين. المحامي وظيفته أنه متى ما دفع له أكثر يقلب إيش؟ يمنع يعني هذا الجزاء عن ذاك المخالف، إما أن يكون حدا وإما أن يكون قانونا أو عقوبة أو تعزيرا أو غيره. فمن تسبب في ذلك ومن كان السبب في ذلك داخل في اللعن والعياذ بالله، داخل في الوعيد، وهذا جانب. والجانب الثاني كما ذكر أهل العلم وهو ربما أشد من الأول، أشد وأكثر إيواء المحدث يعني إيواء صاحب الحدث الذي هو البدعة في دين الله عز وجل، الابتداع، لأن الإحداث إما أن تكون مما يعني تستوجب حدا أو تعذيرا أو عقوبة في الشرع، وإما أن يكون من الإحداث في دين الله عز وجل على معنيين، وكلا الأمرين خطير. ولا شك أن مشايخنا ولا أهل العلم بل وعامة السلف يرجحون أن الثاني أشد من الأول، لأن إيواء المحدث، والإيواء معناها التوقيع والاحترام والتقدير والتعظيم والتقديم، يقدمه للناس، كل هذا يدخل في الإيواء والعياذ بالله. فبمجرد ما تؤوي أحد أهل البدع المشهورين بالبدعة والداعين إلى تلك البدعة والعياذ بالله تدخل في الوعي. لذلك يقول شيخنا يقول انظر إذا كيف حال المبتدع نفسه، هذا حال من وقر مبتدعا، فكيف بالمبتدع بنفسه والعياذ بالله. لا شك أنه داخل في اللعن من باب أولى ومن باب أعظم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب لماذا هذاك منع حدا من حدود الله أو منع حقا؟ يعني إنسان له حق، ظلم شخص ظلم غيره، ثم قام آخر بإيواء هذا الظالم حتى لا يصل المظلوم إلى حقه، يعني منع الحق عن المظلوم. لا شك هذه جريمة واضحة وجلية، لكن هنا في مسألة البدع لماذا توقير أهل البدع أو إيواء أهل البدع دخل في اللعن؟ لأنك يا عبد الله إذا آويت المحدث فهذا لا شك كما ذكر كثير من أهل العلم من سلفنا، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام وهدم الإيمان وهدم السنة، وتضييع كلمة السنة والجماعة، وتضييع كلمة الحق، والتلبيس على العامة، لبست على العامة حال هذا المبتدع، فربما اغتروا به واغتروا ببدعته وأخذوا عنه وعظموه، وذلك لا شك أنه إفساد أيما إفساد في الأمة والعامة. وكل ذلك خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة، فأنت ما نصحت بل أسأت وهدمت دينهم والعياذ بالله، فالأمر خطير جدا. ثم قال في الرابعة لعن الله من غير منار الأرض، أي أضاع الحقوق، وهذه تدخل في الجزء الأول من المعنى من الكلمة الثالثة على التفسير الأول، ولكن هذا أيضا بين العلماء أنها على معنيين، تغيير منار الأرض لصالحك، بينك وبين دارك حدود، تروح تغير الحدود، توسع أرضك وتضيق على أرض شوي، ها؟ لأن الحدود كانت تعرف بهذه العلامات، فيغيرها ويغير والناس ما تدري، يظن خلاص هذا حده وهذا حد، هذا حد فلان وهذا حد جاريه، ها؟ فالسرقة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في هذا ظلما عظيما، يعني من اغتصب شبرا من الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوق يوم القيامة بأكل سبع أراضين منها. المسألة خطيرة لا شك، وهو لا يكون في اللعنة، هذا جانب، يعني أكل أموال الناس بالباطل، إضاعة الحقوق، تضيع حقوق الناس، وربما أيتام وربما غير ذلك، نعم. وأيضا منها تغيير منار الأرض كما ذكر بعض أهل العلم أنهم كانوا يغيرون يعني مسارات الطريق، يغيرون مسارات الطريق ثم يعدون كمائن للقوافل، سواء كانوا في حج أو سفر أو تجارة أو غيرها، فيوقعونهم على أن هذا هو الطريق إلى المكان الفلاني، واللي ما الناس تمشي على المنارات اللي كانت في الطريق فيقع في كمين من اللصوص وقطاع الطرق وغيره، كل ذلك الأمر فيه واحد، لأنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. ذكر بعض أهل العلم لعن الله من ذبح لغير الله، قالوا هذه أيضا تدخل فيها ويدخل فيها ما يذبح عند استقبال السلاطين. والحقيقة مسألة الذبح ينبغي أن نتنبه فيها لأمرين اثنين في جميع أنواع الذبح، ما كان في العادات، وبالأخص يعني التركيز على ما كان في العبادات. ينبغي أن نتنبه لأمرين اثنين أو اعتبارين وكلاهما في غاية الأهمية. الأمر الأول اعتبار ذكر بسم الله عز وجل عند الذبح، وهذا لا شك أنه عام في كل ما ذبح تعبدا أو عادة. فإن تعمد الذابح وإن كان لحما وإن كان لهوا وإن كان على الإباحة وغيرها، ولكنه تعمد ترك اسم الله، فإن الذبيحة لا تحل. هذا شوف تدخل أيضا في معنى إيش؟ تبارك اسم ربك، تذكر الاسم الذبيحة تؤكل تحل، ما تذكر الاسم الذبيحة فطيش والعياذ ما تؤكل، وإن أكلتها دخل فيك الحرام، وإن دخل فيك الحرام محبوك نفسك، وينك وين البركة بمجرد الاسم. فالشاهد هذه المسألة ينبغي مراعاتها، مجرد ذكر اسم الله على الذبيحة كانت عبادة أو كانت عادة. هذه إيش معناها؟ هذه معناها الاستعانة، أن تقول بسم الله عند الذبح، تذبح دجاجة، تذبح شاة، تذبح بقرة أو ثورا، أو تذبح ناقة أو بعيرا، تقول بسم الله. إيش معناها؟ معناها يا شيخ أنك تستعين بهذه السخرة. من أنت حتى تذبح ثورا أو تنحر بعيرا يا شيخ؟ والله لو أراد الله عز وجل من هذا الثور لأن ينطحك إيش ويشق بطنك يا شيخ بنفحة ويقتلك، والبعير كذلك. من اللي سخر لك هذا يا شيخ؟ بل أصغر ضعيف يجيب كذا ويوقف النادى هكذا ويوقف البعير، والبعير واقف مثل ما هو، ثم عليك هذا بسم الله حتى وجدت يا شيخ. هو الذي جعل لك هذه الأمور مسخرة ذليلة تذبحه. والله حتى الشاة يا شيخ إذا عرت تتعب ولا ما تتأتيت يا شيخ؟ سيف جات ونطحك يا شيخ، أو ثور جات ونطحك. لكن التسخير ممن؟ من هو سبحانه جعلها ذليلة تذل في يد ذابحها. فأنت تستعين الله وتذكر اسم الله عز وجل متذكرا هذه النعمة العظيمة من تسخير هذه البهائم، التي والله ربما الواحد منها يستطيع أن إيش أن تقتل عشرة منها يا شيخ. الآن لو دخل هنا ثور هائج لا شك تعتس في العشرة والعشرات منا، لا شك. فاللي سخر لك هذا هو الله تبارك وتعالى وجعلها سخرة. ولذلك لا تستباح إلا باسمه سبحانه وتعالى. فالباب الأول باب استعانة، وباب شكران لله عز وجل على تسخير هذه البهائم التي هي أقوى منا وأقدر منا، سخرها لنا سبحانه وتعالى وجعلها ضعيفة مستكينة حتى نتمكن من ذبحها وأكلها. فهذا باب الأول، وهذا الاعتبار لا شك كما ذكرت لا بد منه في نوعي الذبح، كان الذبح عبادة أم كان الذبح عادة. الباب الآخر أو الاعتبار الآخر وهو الأهم، القصد والوجهة والنية والعلة في هذا الذبح، إنما يراد وجهه سبحانه وتعالى. لا أريد من هذا، بل ما أريد من جميع أفعالي في حياتي إلا ما أرجوه بعد مماتي، لا أريد إلا وجهك أنت، لا قبر فلان ولا البركة من فلان ولا من ولي ولا نبي ولا غيره، ولا كذلك من شهرة أو سمعة أو رياء أو حظوة عند السلطان. وقد ذكرها كثير من أهل العلم هذه الأخيرة. لماذا؟ لأنها تفعل يجي ناس بمجرد قدوم السلطان يروح ينحرون ويذبحون ويفعلون ثم يتركون الذبائح هكذا يا شيخ، اللي يأكلها الناس يأكلها، واللي ما يأكلها تأكلها البهاء الدواب السباع تأكلها، إنما مجرد التقرب حتى يشوف السلطان. طبعا إذا كان السلطان ما يشوف لا ما يذبحون، متى يذبحون إذا السلطان يشوف ما شاء الله هذا جايب له كيس صغير، هذا جايب له ما شاء الله ناقة كبيرة جدا، ها جايب له بعير كبير جدا. فالشاهد لذلك ذكر كثيرا، وإن سمى الله عز وجل ولكنه أراد سبحان الله. إذن ممكن يعني الإنسان يسمي ويريد الله عز وجل، وهذه لا شك أكملها تعبدا لله عز وجل ومشروعية. ممكن يسمي الله ولكنه يريد ويقصد غير الله، سمعة رياء حظوة عند السلطان، هذا سمى الله عند الذبح وعند النحر ولكن أراد غير الله. فسدك يا شيخ، ما هو شرك ولكن ايش فسد، تحرم هذه الذبيحة والعياذ بالله، كما ذكر كثير من أهل العلم، بل رجح النووي رحمه الله أنها مما اتفق عليه العلماء، نقل الاتفاق أنها لا تؤكل إذا ذبحت بحضرة السلطان وأن سمى الله تبارك وتعالى عليها. فكيف إذا سمى غير الله، هذا النوع الثالث، ها يسمي غير الله ها ويريد غير الله. إذن سبحان الله، يعني من الاعتبارين كم نوع يصير عندنا؟ يذكر اسم الله ويراد به الله، يذكر اسم الله ويراد به غير الله عز وجل، يذكر غير اسم الله، يذكر المسيح يذكر البدوي يذكر كذا، ولكن ايش يقول لله عز وجل يوزعها على الفقراء. هذا والعياذ بالله ايش هذا شرك. هذا ذكر بعض علمائنا انه ربما تكون صورة رابعة واستبعدها كثير من اهل العلم، لكن دائما مدام اثنين كم اعتبار عندنا؟ عندنا اعتبارات، فان اجتمع مع الاجتماع ومع الافتراق تنتج كم؟ تنتج اربعة صور. فقالوا الرابعة ربما انه يذكر غير الله ويريد غير الله، يذكر غير الله عز وجل ويريد يعني غير الله تبارك وتعالى، هذا الشرك اللي قلناه. وربما انه ايش يذكر غير الله تبارك وتعالى ويزعم انه يريد به من الله عز وجل. استبعد كثير من اهل العلم هذه، والعلم عند الله تبارك. الشاهد الثلاث الاول واضحة جلية وكثيرة، نسأل الله ان يحقق فينا ما هو مشروع وان يجنبنا واياكم ما يفعل كما ذكر اهل العلم، يعني الذي خاص الذبح يعني عند السلاطين او مثلا عند بعض الناس او يريد الحظوة ويريد غير ذلك والعياذ بالله. لكن بعض اهل العلم يعني الرافعي رحمه الله له تعليقات كثيرة جدا على النووي في المذهب الشافعي، فقال يعني ذكر شيخنا كذا وامامنا كذا، قال ولكن ارى ان يفرق اذا ذبح للسلطان، يقول ما ذبح للسلطان الظهر كانت كثيرة جدا مشهورة، كان السلاطين يلفون على البلاد والأمصار والناس تستقبلهم بالذبائح على طول الطريق. فيقول إذا كان يعني الذبح لقدوم السلطان واستبشار أهل القرية والمكان والمحل بقدوم هذا السلطان، ليش كالسلطان يعني خاصة إن كان ممن يتقي الله عز وجل ويحكم في الأمة بشرع الله تبارك وتعالى، لا مثل ما يقولوا مجيئه ايش بركة، مجيئه ايش لا شك والناس تحبه وهو يحب الناس، فلا شك انه يحصل بقدومه يعني خير عظيم وخير كثير، يمارسون السمع والطاعة وهو يحبهم وهم يحبونه، فهم اقرب الناس خير الأمراء هم وخير الأمة أيضا هم عند الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك فيه نفع عظيم جدا. فقال إذا فعلوه من باب الاستبشار بقدومه فقال هذه فلا مانع، هذه توكل ما تحفظ. وأما والعياذ بالله، لأن هذه قال أيضا قال نقيسها على العقيقة، لأن العقائق إنما على الاستبشار بقدوم من؟ بقدوم المولود. فقال ما كان للاستبشار بالمقدم فلا بأس، أما ما ذبح والعياذ بالله من باب التعظيم له ونيل الحظوة عنده فلا. وقال الفرق أن ما كان من الاستبشار فإنه يذبح، وإن لم يش فينظر السلطان إلى الإراقة وغيرها، وأما ما كان من باب التعظيم ونيل الحظوة فعلامتها أنها لا تفعل إلا بحضرة السلطان. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد يعني الموضوع كما ذكرت يعني لا بد أن نستحضر كلا الاعتبارين عند أي ذبح، ذكر الاسم لله تبارك وتعالى ثم ذكر ما يهل به إليه، يعني وجه التقرب وإرادة الأجر والثواب والنفع أو دفع الضر ممن يراد، فإن أراده من الله تبارك وتعالى وقصد التقرب إليه فنعم، وإلا والعياذ بالله فلا. ثم ذكر رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة، والحديث هذا مشهور يسمى حديث إيش؟ حديث الذباب، حديث الذباب. ولا شك في رواياتها كثيرة وألفاظها كثيرة، ونعلم يقينا أنها كانت في الأمم السابقة في بني إسرائيل. دخل من الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. الحديث ضعفه بعض طلبة العلم وأهل العلم قديما وحديثا، وبعضهم يعني يصححه. سبب التضعيف يقول طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه من الصحابة الصغار الذين ثبت أنه لم يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن يقال ما دام انه صحابي وثبتت له الفريق الاخر، قالوا ما دام انه ثبت انه صحابي، قال نعم ثبت انه صحابي، لكن ثبت انه ايش؟ لم يسمع، صحابي لم يسمع. فقالوا اذا هذا مرسل، وهذا المرسل يقال عنه عند علماء المصطلح مرسل ايش؟ مرسل الصحابي. ومراسيل الصحابه لا شك انها مقبوله، مراسيل الصحابه لا شك انها مقبوله. وبعض أهل العلم جاء بطرق الحديث، وإذ بالحديث قد رواه الإمام أحمد في غير مسنده في كتاب الزهد، ورواه جماعة أيضا عن سلمان الفارسي، عن سلمان الفارسي. فمنهم من قال لعل طارق بن شهاب سمعه عن سلمان، سلمان عن رسول الله، والشاهد قال لا هذا أيضا موقوف عن سلمان. الصحيح وصحيح الإسناد عن سلمان أنه موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أجابوا قالوا موقوف على صحابي، موقوف على صحابي. ثم هذا الحديث وهذا اللفظ ليس مما يقال فيه بالرأي والاجتهاد، فلا شك أن يعني ما وقف على الصحابة مما وصف بأنه ليس مما فيه مجال للرأي والاجتهاد فإنه يقبل، فإنه يقبل. يعني كما الشاهد الخلاف عريض وقديم وطويل بين أهل العلم في التصحيح وفي التضعيف. ثم أيضا كثير من أهل العلم قالوا هذا الحديث يطعن فيه أيضا من حيث متنه، وهذا لا شك، لأنه من شروط صحة الحديث عدم العلة، ولا لا؟ العلة ما تكون في المتن وتكون في الإسناد، والعلة في الإسناد. فهؤلاء قالوا هذه فيها علة في الإسناد. وين العلة في الإسناد؟ قالوا العلة كيف يدخل النار من أكره على فعل وفعله وهو مكره عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا دخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف؟ لم قالوا له إيش؟ قالوا له قرر. فقال لا أنا يعني ايش يقرب غير ما قالها ولا ذبابة، خذ هذه الذبابة بس انت قربها اذبحها على حد صنمنا ففعله. فقالوا هذا مكره، قالوا هذا مكره، والاكراه طبعا يمنع ايش الوعيد، ها يمنع ايش يمنع الوعيد، فقالوا المتن فيه. فالجواب لا شك اجاب العلماء عن هذه الامور كلها باجابات كثيرة، الشاهد سواء كان عن طارق بن شهاب او كان عن سلمان او كان الكلام فيه للمتن، فالشاهد لا شك يعني قالوا انه كيف يتفق هذا الحديث، يتعارض مع الاصول، يتعارض مع قول الله من كفر بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن الايمان. طبعا قالوا هذا ما يمكن، ايه ولكن من شرح بالكفر صدرا، لكن اذا ما شرح بالكفر صدرا وكان مكرها هذا قرآن. وقالوا هذا الحديث انما الاعمال بالنيات، فقالوا اصول عظيمة جدا تتعارض او يعارضها هذا الحديث، فقالوا هذا لا يعني. فيقول الجواب الحديث فيه فوائد، وسوق المصنف له رحمه الله كما تعرفون وكما هو معروف ملاحظ انه للمتابعة ليس اصلا الاصل فيما اراد في الباب. وهذا الكلام اللي اعتذر يعني علمانا ومشايخنا عن جل وكل ما في هذا الكتاب العظيم من الروايات التي ضعفها اهل العلم، قالوا انظر لن ترى شيئا مما ضعفه اهل العلم ذكره الامام محمد رحمه الله مستشهدا مستدلا به استقلالا، وانما متابعة فقط ولا شك. عندنا الباب ما جاء في الذبح لغير الله، آية ثم آية ثم حديث في مسلم، ثم بعد ذلك ايش هذه القصة. فالقصة لا شك لماذا ساقها، قالوا فيها فوائد، فيها فوائد عظيمة جدا، التحذير من الشرك وان الشرك قد يقع فيه المرء من حيث لا يدري ومن حيث لا يقصد، وهذا معلوم عندنا في الشرع، ها وهم ان يعود بك من ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. الشرك منه الجلد ومنه الخفي، فلذلك المراد مراد المصنف رحمه الله التنبه الى هذا النوع الخفي، الى انك قد تقع في شرك من حيث لا تدري او من حيث لا تقصد، كلا الامرين، فينبغي التنبه. فالبراء من الشرك ما كان جليا وما كان خفيا، ما كان معلوما وما كان مجهولا، البراءة منها اكمل واتم باتفاق اهل العلم. وفيه ايضا في الحديث دلالة لمسألة ذكرها بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في مسألة قل، وهي ايش طلب الاعلان التي تكلمنا عنه، كون انسان يعلن للكفار يعني الاول الذي وافقهم ممكن احنا نقول انه فعله ايش تقية، يعني ممكن الان واحد منا يفعل فعلا يتقي به الظالم والكافر فيفعل ما مقتضاه الكفر والشرك والمعصية والذنب ولا يضره، لانه فعلها من باب ايش ان يقي نفسه. لكن ايضا انظر الى الاخر لما قيل له قرب قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، اعلن ماذا هذا، حتى لو الذبابة انتم جبتوها انا ما عندي استعداد افعصها بسمش انها، مع اني استطيع اني افعلها وقلبي مطمئن بالايمان، ولكن بل اعلن العزيمة كما يقولون، يعني له رخصة، له ان يترخص، ولكنه اخذ بماذا، اخذ بالعزيمة، والاخذ بالعزيمة لا شك اكمل، ما نقول واجب، ما دام لك رخصة يجوز ان تأخذ الرخصة، لكن واحد قال لا والله ما بالرخصة خلي يقتلوني، لكن بعد ما اعلن ايش ها اعلن التوحيد واعلن البراءة من الشرك والمشركين فلأقتل في سبيل الله، ما عنده مانع. احمد بن حنبل عذب لماذا، لانه اعلم، مع انه كان يستطيع ان يقول القرآن مخلوق وينتهي منهم. ها فعندنا رخصة وعندنا عجيبة. الحديث هذا فيه أن العزائم لا شك أولى من الرخص. أحيانا لا شك الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، لكن ما دام المسألة مسألة إعلان التوحيد، إعلان لحق الله، إعلان لتوحيد الله، إعلان البراءة من المشركين، والأمر يعلن ويصل إلى الخاص والعام، لا شك أنه مطلب. وإن لم يجد فإنه مطلب، ولا شك أنه أكمل وأولى، كما فعله الآخر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة قتلوه ودخل. لماذا؟ لأنه إيش؟ أخذ بالعزيمة وأخذ بالإعلان وأعلن البراءة من الشرك والمشركين. فإظهار التوحيد أقول مع جواز أخذ الرخصة بغيره لا شك أنه الأكمل والأولى والأولى. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم أيضا كثير من أهل العلم ردوا على القائلين بالمطعن بباب المسجد أو ما يتعلق بالمسجد، قالوا لا ما يلزم، قد يكون الإكراه والإعفاء مما قد استكره المرء عليه من خاصية هذه الأمة، وهي من خصائص الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قد أعطى هذه الأمة، أن الله عز وجل رفع عنها، رفع، وما دام رفع يعني كان الأمر قبل ذلك ليس مرفوعا، ليس مرفوعا، رفع الله عز وجل عن هذه الأمة ماذا؟ الخطأ والنسيان وما استكره. طبعا الكلام فيه كثير جدا، الخطأ والنسيان واضح، لكن الاستكراه، والاستكراه لا شك أدلته كثيرة، هل كانت الأمم السابقة؟ الشاهد أنها إما رفعت عن هذه الأمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كونها مرفوعة عن الأمم أو غير مرفوعة عن الأمم هذا علمه على خلاف نقول بين أهل العلم. فالشاهد هذه أيضا تقدح في طعنهم. ثم أيضا يقال وين الإكراه؟ يقال لهم أين الإكراه؟ قالوا له أنت ماشي في الطريق؟ قالوا نعم، حنا والله هذا الطريق لا يسلكه إلا من يقرب. طيب يستطيع يقول بس أنا برجع بروح الطريق الثاني. لماذا يريد أن إلا أن يمضي في هذا الطريق؟ هو لم يكره على هذا الطريق، قال لا هذا الطريق لا يجاوزه أحد، إحنا عندنا سد هنا، ها حاطين بوابة نمنع أن يمر فيها أحد إلا بعد أن يقرر. طيب أنا أروح طريق آخر، ولا الإكراه، ما في إكراه. فالشاهد الكلام كثير جدا بين أهل العلم، لكن مثل ما ذكرت يا عبد الله ينبغي أن تطمئن لهذا المصنف، فإنه لا يأتي بما فيه مثل هذا الإشكال إلا من باب التعريض والزيادة والاستشهاد والاستزادة في الاستشهاد لا أكثر. نعم. ثم يقول الشيخ بعد ذلك، أقرأ يا شيخ المسائل. يقول مسلم الله في المسائل الأولى تفسير كل من الصلاة والنسكين، أي إخلاص العبادة، الإعلان، الإخلاص وإعلانه. نعم. هذه واللي قبلها الأولى والثانية أيضا فيها النص على أن هذه المذكورات من العبادات، أن المذكورات من العبادات. وين الدليل؟ الدليل أنه طلب فيه الإخلاص لمن؟ لله. وكل ما طلب فيه إخلاصه لله دل على أنه عبادة ولا شك. نعم. لماذا؟ لأنه أعظم الذنب. أي الذنب أعظم؟ الشرك، لا شك، الإشراك بالله عز وجل. نعم، لذلك بدأ به. نعم. الرابع، لا تسأل والديه، ومنهم تسأل والديه طبعا اللعن، إنما ذكرنا اللعن، اللعن من الله تبارك وتعالى، الطرد والإبعاد، واللعن من الناس ومن الخلق جميعا، سواء الملائكة أو الناس أو الجن، ها إذا كان في جن مؤمنين يلعنون. اللعن من الخلق إنما هو السب والشتم والدعاء، طبعا الدعاء عليه سلبا لا إيجابا، اللعن من الله عز وجل الطرد والإبعاد عن الرحمة والمغفرة والجزاء والثواب وغيره، واللعن من الخلق الشتم والسب والدعاء. نعم الرابعة. نعم قال ليش لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن كما ذكرنا يعني إما مباشرة وإما أن تكون سببا في لعنهما، إما بالمباشرة وإما بالتسبب في ذلك. نعم نعم يعني فيكون المجير سببا في إيش؟ في منع إقامة حد الله تبارك وتعالى، أو في منع رد المظلمة إلى المظلوم. نعم طبعا مثل ما ذكرنا لها تفسير آخر اللي ذكرناه اللي هو إيش؟ مو ذكرنا في تفسير آخر لعن الله من أوى محدثا، ها؟ ها؟ المبتدع. نعم تفسير آخر وهو إيواء أهل البدع وتوقير أهل البدع وتعظيم أهل البدع وتقديم أهل البدع وتجعلهم المناصب وغيرها، لا شك فإنه إعانة على هدم الإسلام والعياذ بالله وإضلال المسلمين لا شك. مراسيم العلامات، المراسيم العلامات التي ترسم بها الحدود وتعرف بها الحقوق. نعم فتغيرها من تقليل او تقليل. نعم يعني تريد ظلما اما تظلم غيرك لصالحك او تظلم غيرك لغيرك والعياذ بالله ممن تحب، ففيه ظلم للعباد واكل اموال الناس بالباطل والعياذ بالله. نعم الفرق بين لعن المعين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم. هذه نعم لا شك هنا يعني الفرق لابد من التفريق، هذا مراده، مراده أنه يجب على طالب العلم أن يفرق بين لعن المعين يعني اللعن في الأعيان، وبين لعن أهل المعاصي يعني اللعن على الأوصاف. فرق أن تلعن وصفا أو أن تلعن معينا بعينه واسمه وشخصه، لا شك أنه فرق عظيم. لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، ها؟ نعم هذه لك، هذه لك. لعنة الله على الواشمين والمستوشمين والواصلين والمستوصلين، لعنة تلعن كل من جاء فيه اللعن بوصفه، لأن داش النصوص الشرعية لعنت إيش؟ أوصافا. فما جاء اللعن على وصف معين جاز لك أن تنطق به وأن تحدث به، بل جاز لك الاستشهاد به، مثل ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله يعني قالوا له هل ملعن الحجاج ابن يوسف الثقفي؟ قال لا، لا تقول لعنة الله على الحجاج ابن يوسف، لكن لك أنه إذا ذكر اسمه أن تقول ألا لعنة الله على الظالمين، ها؟ فكذا قال الإمام أحمد رحمه الله. يعني هذا إن كان ولا بد، إن كان في قلبك الكثير على الحجاج، لكن إحنا دائما نقول يعني وهذا الحجاج إحنا ما نقول إنه مظلوم، هو ظالم، ها؟ لا شك، وبلغ من الظلم مبلغا عظيما جدا، ها؟ بل قل من يضاهيه في الظلم، يعني من الرجال ومن الأمراء ومن القواد الذين كانوا، لكن حقيقة على الرغم من ذلك كله الرجل يظلم، وهذه لعلها يعني بعض مشايخنا رحمة الله عليه كان يقول دائما إذا ذكر الحجاج يقول لحظة لا بد من وقفة، لا بد من، لأن دائما الأمور سبحان الله يعني بردود الأفعال، الأمور بردود الأفعال. هذا الرجل اليوم ما أن يذكر إلا وأمش يعني يأتي بالصفحات السوداء والأفعال السوداء المظلمة التي إيش مارسها أو تلبس بها أو أضيفت إليه. نحن أيضا من باب الإنصاف أنه في أشياء أضيفت له ولا ينبغي أن تضاف له. لكن يقول رحمه الله يقول وأما ما كان يعني له فإنها تطلق. يقول هذا ما ينبغي خاصة. يقول إذا كان العهد مثل عهد الإمام أحمد وغيره خلاص انتهى. لكن شوف أحمد بن حنبل رحمه الله قال لا تسب بعينه لكن سبه ايش بوصف ودخله في العموم في عموم الوصف. فإن كان ما هذا ايش معنى هذا انك تقول اذا ذكر الحجاج تقول ألا لعنة الله على الظالمين؟ ايش معنى احتراز؟ يعني ان كان فعلا ينطبق عليه الوصف وهذا الانطباق حكمه لمن؟ حكمه لأن الله عز وجل يا شيخ يزن يزن يعني مظاليمك ويزن ما ظلمت به أيضا كله يوزن عند الله عز وجل. الذرة توزن اللي لك واللي ايش اللي عليك والمسألة ايش أي كفة ترجع. فإن كنت فعلا وإن كان على أنه ظلم هو الأكثر فلعنة الله ولا كرامة، وإن لم يكن كذلك فأنا أحترم. أنا ما قلت على فلان اللعنة، أنا قلت إيش؟ لأنه اللعن لا شك كونك يعني تسمي فلانا فيه تألن على الله تبارك وتعالى، يعني تزعم وتخبر بما لم يأتك به الخبر. وإحنا قلنا الأمور هذه على التوقيف أن فلانا مطرود، لا ما تخبر. أما سب ودعاء لك، أما كونك تخبر أنه ملعون بمعنى مطرود من رحمة الله فهذا ليس لك. لكن ادعو عليه قل ألا لعنة الله على الظالمين، نعم تسبه تشتمه باللعن نعم، أما أن تخبر فهذا ليس لك بل هو جرأة على الله تبارك وتعالى. فالشاهد الحجاج بن يوسف الثقفي لا نقول رحمه الله نسكت تحت، يعني لا نقول هذه ولا نقول إيش. حقيقة له أعمال جليلة جدا، بل كان من أحرص الناس على كلمة الجماعة وكلمة السنة، لا يكاد يسمع بمن خالف السنة في باب الاعتقاد في مشارق الأرض ومغاربها، إلا أرسل فريقا يقول روحوا إيش جيبوه عندي ثم يتلذذ بقتله، يتلذذ لأنه يعرض عليه التوبة، فإن لم يتب كان يقتلوه. فهذه لا هذه ما تذكر، هذه يعني حرصه على السنة ما تذكر أبدا. لماذا؟ لأن معظم اللي كتبوا التاريخ يا عبد الله اعلم أنهم من الرافضة، والرافضة لا شك يشوهون تواريخ الأمة، وكما شوهوا تاريخ معاوية بن أبي سفيان فكيف بتاريخ الحجاج بن يوسف الثقفي. الشاهد إن أردت أن تلعن فاجعل لعنك على الأوصاف لا على الأعيان، ولا بد طالب العلم لا شك يفرق، بل هو الأولى والأبقى، يعني الأولى أنك فعلا تلعن أصحاب الأوصاف. واحد يقول لك يعني مطلوبين، يقول يعني احنا ما نعرف اللفظ ذات الشرع، احنا ايش احنا نقول ألا لعنة الله على آية أنا نقرأها من كتاب الله عز وجل. فمن كان ظالما في شرع الله وفي كتاب الله وقد سجل ظالما وكتبه الله عز وجل من الظالمين فهو داخل في هذه الآية. أنا ما أجزم لكن أنا أقول لعنة الله على الظالمين. ودائما كما ذكر أحمد وغيره أن باب الزواجر ونصوص الوعيد يبقى أن تبقى على إيش الأحرى، والأولى أن تبقى على لفظها وإن كانت عظيمة شنيعة، لأنها أدعى وأحرى أن ينزجر من ذلك الوصف، يعني من أراد أن يتلبس بها. نعم. وأما لعن المعين لا شك في التفصيل فيه، والأصل عدمه تورعا وحتى لا نتجرأ على الله تبارك وتعالى ولا نتألى عليه. نعم. الثامنة هذه ليش قصة عظيمة؟ لماذا ذكر أن القصة عظيمة؟ لذلك الشيء الإمام رحمه الله جابها لأنها قصة عظيمة، قصة يعني تعطيه الاعتناء بالتوحيد على اختلاف الاعتبارات والتحذير من الشرك كله على اختلاف اعتباراته أيضا. فعظيمة لأنها صارت سببا، يعني الذبابة الذبابة صارت سببا لدخول أحدهم الجنة والآخر النار والعياذ بالله. نعم. كونه دخل ابن عمر بشر بذلك الله عن نبيه برسوله بل فعله تقلص من شره. نعم، هذا احنا نقول هذا حاله في اول الامر، اراد ان يتخلص من شره، ولكن لعله وافقهم بعد ذلك ورضي، لان دخول النار ليس امرا هينا بمجرد هذا الفعل كما هو معلوم، لكن نقول لعله وافقهم، لعله رضي، لعله الاحتمالات كثيرة جدا، أو يقال أنهم كانوا في ذلك الشرع لا يعذرون إيش في حال الإكراه. نعم. العاشر، معرفة كثرة الشرك في قلوب المؤمنين، كيف قضى ذلك على القصد ولم يوافقهم على قصدهم مع قولهم لم يطلبوا إلا العمل الصالح؟ لا، شكلا كما نعرف لو وافقهم في العمل دون القلب ورضا القلب فإنه لا يضره، ولكن صبر على العزيمة ولإعلاء كلمة الله وإعلان البراءة منهم ومن أفعالهم. نعم. الحديث عشر، أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان الإمام. نعم، يعني الأول اللي إيش؟ ها، اللي دخل النار الذي قرب الذبابة، يقول هذا هنا دليل، يعني عندنا دليل على أنه مسلم، أنه لم يكن في الأصل إيش كافرا. ليش؟ نعم، لأنه نعم، ما دام ذكر السبب سبب دخوله، ها، لكن ذكر كثير من أهل العلم أنه بل ربما يكون يعني كافرا، وكذلك ربما يكون مسلما لكن قبل ذلك، كان مسلما لكن بعدين كفر واستمر على كفره ولم يتب، ثم ختم كفره بفعل الزبالة. الصور كثيرة مثل ما قلت، الاحتمالات كثيرة، كل يشد على التصحيح والتضعيف. نعم، لكن كما نعرف، لأنه لو كان كافرا أصلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، قالوا ايش فيما ينظر للناس، وإلا فالأصل أنه على خلاف هذا. فهذا أيضا ربما أنه كان مسلما فيما يظهر لمن كان أو لما كان يعلن، وربما في تلك اللحظة أيضا إيش والعياذ بالله، أو لسوء فعله وقوله قبل ذلك، الله عز وجل خذله في هذا المقام حتى يموت على أمر صريح يقربه لغير الله تبارك وتعالى. نعم. ولا لا شك الكفر يعني من حيث أصله أعظم من مسألة تقريب ذبابة، يعني كافر قرب ذبابة إيش معناها؟ ها؟ نعم. ليس بعد الكفر إذن. الثانية عشرة، في إشارة من الحديث الصحيح، الجنة أفضل إلى أحد من شرار نعلم في الحديث، الحديث من الباب. نعم، لا شك في شاهد من الحديث، الجنة لكونه دخل النار ليش؟ مسألة تافهة جدا، قريبة جدا. ها، وكذلك الآخر لما مجرد يعني هو حي لكن بمجرد ضرب العنق دخل الجنة. نعم. الثالث عشر، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عادة الإنسان. لماذا؟ وين الشاهد؟ ليش؟ حي ولا ذبابة، مع أنهم عارفين الذبابة لا راح يأكلوها ولا يستفيدون منها، لا هم ولا السدنة ولا الصنم ولا غيره، لكن المسألة مجرد إيش؟ ومسألة رمزية، لكن المهم أنك فعلت شيئا ورضيت أن تفعل شيئا لهذا الصنم، فمعناها المسألة إيش؟ محلها وين؟ محلها القلب. نعم، دون النظر إلى يعني ذات الأمر ونتيجة الأمر أو الاستفادة من هذا الأمر أو من هذه الذبيحة وذلك القربان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. عندك شيء مستعجل ولا يرجع؟ ايه تفضل، تخص النساء. ها، ايه، يقول السائل ما جاوبنا عندنا ما جاوبنا؟ ها؟ في الدرس قلنا ولا ما قلنا؟ ها؟ ها؟ نفس السؤال؟ طب ما يعني احنا ما قلنا ما ذكرناه في الدرس؟ يقول ما ذكرناه. ها ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ نبي نشوف. ها المنتبه. ها ها اللي ذكرناه؟ لا حتى هذه ذكرناها. أنا أقول ذكرناه. يقول عبد الله بن مسعود لو قرأتيه لو وجدتيه. احنا قلنا يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. ها تشمل ولا ما تشمل؟ صح ما قلناها بعينها لكن دخلت في عموم ايش؟ كل الإنسان ترك شيئا ايش؟ نسيانا. كل شيء يا شيخ إذا نسيت الصلاة الله عز وجل بيعفي، فكيف إذا نسيت ايش؟ التسمية ما يضرك. نعم النسيان لا يضره. نعم لا يضر الذبيحة كونك ايش نسيت التسمية عليها عند ذبحها، لكن المسألة في ايش؟ في العام. نعم وشيخ بعض الفقهاء يعني ذكروا هذا انه يجوز ان المسألة فقط إراقة ايش؟ إراقة الدماء، فقالوا ما هو مستطيع ما يقدر يعني له ذلك، لكن احنا نقول يعني كون الأدلة العامة بأنها نسك وأنها كذا، والحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك تخصيصها بالشاة وما فوقها أولى. نعم يقول الدجاجة لو ذبحها بيأكلها يوزعها أثلاثا. ماذا سيأكل هو وأهل بيته من الثلث وماذا إيش يدع لغيره؟ نعم. تقول السائل هل إمام الركن يدخل في التجارة في الغير نعم إذا لكن بالمقاصد إذا كان يعرف وكان أعطاهم الموقع وأعطاهم المكان ويمشوا بدعاء مثل يجي يقول لك اللي نستأجر المكان ونبي نسويه معبد ها او نبي نسويه مكان حق اللطم وغيره ها الحسينيات وغيره، لا شك هذا الكلام ينبغي ان يتنبه له الانسان وان اغروك باجار ها او بمبلغ يعني كبير. نعم يقول السائل ما هو الذبيحه الذبيحه ما اكل الذبيحه الذبيحه ذبيحه وذبيحة الإسلام غير المسلم. ذبائح أهل الكتاب أحلها الله عز وجل لنا. نعم هذه أحلها الله تبارك وتعالى نصا. أما أهل البدع لا شك نقول الأولى والأصل عدم مشاركتهم في بدعهم، لا شك الأولى والصواب والصحيح والأرجح أنه يجب عدم الأكل منها وعدم الشرب لا من طعامه حتى الشراب وبعد الذبائح ها الشربة اللي يوزع لا تشرب منه يا عبد الله ها يقول لك اشرب وزيد والعن ها والعن يزيد لا تشرب ولا تزيد ها ولا تلعن يزيد. نعم يقول السائل في بعض البلاد من يغذي وش نيتك؟ كيف عرفت نيتك؟ نيته يذبح وياخذ الجلد وياخذ الفلوس، ايش نيته؟ ها؟ كيف؟ يقول في بعض البلاد من يضحي يوكل الجدار للجدار للجدار للجدار للجدار. الناس اليوم ما تذبح بنفسها ولا لا؟ تروح تتعنى أنت وسيارتك ودي وبعدين تسلمها لمن؟ ولكم وتعطيه فلوس. ها؟ ولا تعرف نيته وفي بعض الأوقات ما أعرف إيش الإشكال في نيته. ما هو الإشكال في نية الذابح؟ يمكن عقيدته يقول ها؟ عند انحراف العقائد كأن يكون يعني من الرافضة من أهل الغلو في سب الصحابة، هذا لا، هذا لا تخليه يذبح، هذا لا تخليه، لأنه يمكن ما يسمي الله عز وجل، والأصل فيه أنه لا يسمي الله عز وجل. هذا إذا داموا بعد يقول يا علي، فكيف إذا جاي البعض؟ والذبح يحتاج جهد أكثر من إيش؟ من مجرد القيام والقعود. هذا ما يعطى، هذا ما يعطى أبدا، ما يعطى أبدا. خله يمسك لك إياه ويمسك لك الذبيحة أنت تذبحها بعدين يقول تصلح للجن بس. نعم، إن كان ما عندك إلا هذا. نعم. طيب، بارك الله فيك.